اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أينما بلغ إليه أثير هذه القناة، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد في حلقة جديدة في برنامجكم الحياة الدنيا. نعيش وإياكم أيها الأحبة مع قول الله عز وجل في سورة الفرقان في آخرها: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. من هم عباد الرحمن؟ وكيف يمشون على الأرض هونا؟ وما هذا الجواب الذي يجاوبون به ويجيبون به من يجهل عليهم؟ عباد الرحمن أخص أوصافهم أنهم الموحدون الذين وحدوا الله عز وجل فأفردوه بالعبادة وحده دون ما شريك. صلاتهم لله، صيامهم لله، قيامهم لله، حجهم لله، برهم وصدقتهم وسائر طاعاتهم لله عز وجل، أي أن حياتهم ومماتهم لله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى مخاطبا أكرم عباد الله وهو نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في آخر سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، أي حياتي، ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم صلي وسلم عليه. عباد الرحمن من صفاتهم مع توحيد ربهم أنهم أهل هون وأهل يسر، ليسوا أهل كبر ولا عجب ولا تيه، ليسوا أهل غلظة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، نعم، مشيهم بين الناس وتعاملهم مع الخلق، وقبل ذلك تعاملهم مع أنفسهم، وقبل ذلك كله تعاملهم مع ربهم سبحانه وتعالى، إنما هو بالتوحيد، وتعاملهم مع الخلق ومع أنفسهم بالهون واللين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون، إذا تعدى عليهم معتدي أو تسفه عليهم سفيه أو تكلم عليهم متكلم، ما شأنهم معه؟ يترفعون عن أن ينزلوا إلى مستواه، يسمو بهم دينهم في حياتهم الدنيا أن يردوا على هذا بمثل ما قال، ولو ردوا عليه بمثل ما قال لما كان عليهم ملامة، لأن الجزاء مقابل العمل هو عدل عند جميع أهل الفطر وأهل العقول السليمة، كما قال جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم، أي على الأذى، وتحملتم واستأثرتم ما عند الله على ما عند أنفسكم وما أعده الله على ما تهواه أنفسكم من الانتقام، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. يؤدب الله جل وعلا المؤمنين والمسلمين وفيهم المؤمنات والمسلمات أنهم إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أتدرون من الجاهل؟ إن الجاهل الذي يعتدي عليك ويتسفه عليك ويتعدى حدوده تجاهك فيظلمك أو يسبك أو ينبزك بالألقاب أو يتكلم فيك، فإذا قال فيك الكلام السفيه والكلام الجاهل صار بهذا هو الجاهل. ما موقفك أيها المؤمن وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما؟ ما معنى أنهم قالوا سلاما؟ أي أنهم ردوا على هؤلاء قولا سالما من النقص، سالما من العيب، سالما من المؤاخذة لسمو دينهم وسمو أخلاقهم التي هي نتاج اعتقادهم وتوحيدهم ربهم سبحانه وتعالى. والأسوة والقدوة في هذا كله هو من؟ خير من وطئت قدماه الثرى، وخير من تكلم بالذات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في أخلاقه وفي سموه سماه أهل مكة قبل البعثة بالأمين، جاء الأمين، وهذا محمد الأمين، أمين في نفسه، أمين في عهده، أمين في أخلاقه، أمين في تعامله، أمين في أدائه الأمانات، حيث كان أهل مكة يأتمنونه على أموالهم بل وعلى أولادهم بل وعلى أسرارهم صلوات الله وسلامه عليه. قالوا سلاما أي قالوا قولا سالما من النقص، سالما من العيب، سالما من مؤاخذة أولي العقول السليمة والفطر القويمة. ومعنى أيضا قالوا سلاما أي أنه مهما تكلم عليهم هؤلاء ردوا عليهم بالسلام، فإذا سبك ساب أو تكلم فيك قل سلام عليك، ديني ينزهني أن أنزل إلى مستواك فأخاطبك بمثل ما خاطبتني به، ديني هو الذي حثني على أني لا أقول لك إلا ما أمرني الله سبحانه وتعالى، سلام عليك. ولهذا وصف الله جل وعلا المؤمنين في موضع آخر من مواضع كلامه القرآن العظيم والقرآن الحكيم، وإذا سمعوا اللغو، واللغو أيها الإخوة هو القول الجاهل، هو القول الذي لا فائدة منه، الذي يضر ولا ينفع. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا أي لم ينزلوا إلى مستوى اللاغين والجاهلين، وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم، أي أن الدين والأخلاق والأعمال والأقوال هي تمثيل لما اعتقدته أنت أيها المعتقد أيها المؤمن بإيمانك. ونتأمل يا أيها الإخوة هذه الآيات من آخر سورة الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فإن الله ذكر في آخر السورة صفات المؤمنين في اعتقادهم بأنهم عبدوا ربا واحدا، أثرت عبادتهم لله جل وعلا بأنهم سموا عن سفاسف الأمور، وارتقى بهم دينهم وتوحيدهم واتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم عن محطيات الأمور إلى عواليها وإلى سموها. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ومن القول السالم أنك إذا اعتدي عليك أن تصفح، وهذا أبلغ ما يكون من حالات السلامة، أن تعفو وتصفح. ومن ذلك أيضا أن تعرض، فلا تخاطب السفيه بسفاهته، يخاطبني السفيه بكل قبح وأكره أن أكون له مجيبا. نعم، لأن ذلك مما علمك به نبيك صلى الله عليه وسلم، مما أوحى الله عز وجل به إلينا جميعا في كلامه القرآن. أحد السلف رحمهم الله نقل إليه أن فلانا يغتابك وأن فلانا يسبك، فقال رحمه الله أهدى إلي حسناته، فما كان منه إلا أن أعد له صانية حلوى من الفالوذج، ف فدفعها إليه وكتب له معه أهديتنا من الحسنات، أي بما أغتبتنا به وسببتنا ونلت منا، أهديتنا حسناتك ولم نجد أن نكافئك فيها إلا أن نقدم لك هذه الهدية بهذه صينية الحلوى. هذا أدب، ما الذي حمله عليه؟ إنه وحي ربنا القرآن، إنه هدي نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو أيها الأحبة خير البيان. هذا دين الإسلام وهذه أخلاق أهله، وتمثلت هذه كلها في هذه الجملة المختصرة: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في الصحيحين بينما يمشي وعليه برد يمانية غليظ الحاشية، أي أطرافها غليظة، فبينما هو يسير إذ جذبه أعرابي أي بدوي غليظ في طبعه، لأن أهل البادية وأهل الأعراب نشأوا على هذه الغلظة، فجذبه حتى أثرت حاشية البرد في عنقه الشريف عليه الصلاة والسلام، أي بالمخش أو بالإحمرار. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه وهو يتبسم، لما؟ لأنه جاهل فلم ينزل إلى مستوى جهالته ولم ينحط إلى درجة تصرفه، الأرعن الأحمق. التفت إليه يتبسم عليه الصلاة والسلام، فإذا به أي بهذا الأعرابي يقول: يا محمد، يا رسول الله، أعطني مما أعطاك الله. أسلوبه أسلوب الرعنة، لماذا؟ لأن هذه طبيعته وهذا هو جهله، فلم يقل له عليه الصلاة والسلام إلا القول السالم من العيب، السالم من المؤاخذة، السالم من الانتقاد، السالم من أن ينزل إلى مستواه. فما هو إلا أن تبسم عليه الصلاة والسلام في وجهه وقال: نعم. يقول أنس ابن مالك الأنصاري رضي الله عنه وهو خادم رسول الله 10 سنين، يقول: فوالله لقد رأيت أثر هذا الجذب في صفحة عنقه عليه الصلاة والسلام، لأن البرد اليماني التي على رسول الله كان غليظا، أي صوفا غليظا. وأنس أيضا يذكر أنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، من عمر أنس 10 سنين إلى أن بلغ 20، يقول: فوالله ما سمعت منه كلمة تسوأني، ولم يقل لي مرة لشيء لما لم تفعله كذا، أو شيء فعلته لما فعلته على كذا. فما أكرمه عليه الصلاة والسلام، وما أحسن تعليمه، وما أحسن دله، وما أعظم هديه، كيف وهو المحفوف بعناية الله عز وجل، حيث إنه خاتم أنبيائه وخاتم رسله، وهو الأسوة الحسنة الذي أمرنا أن نتأسى به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. اللهم حسن أخلاقنا وحسن عواقبنا واجعل أعمالنا خالصة لوجهك لا حظ فيها لأحد غيرك. اللهم اجعلنا من عبادك الموحدين، واجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من عبادك الذين ذكرتهم مثنيا عليهم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين، وإلى لقاء آخر قريب. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان،